صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف أمته بعده 73 فرقة، وأخبر بأن فرقة واحدة منها ناجية، وسئل عن الفرقة الناجية وعن سمتها فأشارك الذين هم على ما عليه هو وأصحابه. ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم، أكرم لك في أحسن هذه المعنى، من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة والجماعة من فقهاء الأمة ومتقدمين الصفاتية دون الرافضة والقدرية والخوارج والجهمية والنجارية والمشبهة والقرى والحلولية، إذ ما يصلح أن يكونوا، بل إنما يصلح شنو؟ علماء الأمة المتكلمين الصفاتية هم الذين يصلح أن يكونوا شنو؟ جاركم على الصلاة والجماعة والشرطة الناجحين. طيب ليه تنعت القدرية الرافضة؟ وتنعت القدرية والخوارج والجهمية والنجارية والمشبهة والغلاة والحلولية. لأن الجارية مثل المؤتمر للأمانة الجارية الثاني المصري. المصري ابن شنوخنا ابن النجار. واحد مصري قال تلا شنو؟ في مشكلة كده بيحصل له، المشكلة وقعت فيها الطلاق. ومش عنده صاحب النجار صاحب الرمال فجيت تلا أتباعه. ما في مقابلة. وخلاص يعتمد الفطر بتاعت النجار. يوم من الأيام اللي قالوا شاف كثير من زملائنا حكى له القصة، قال ايه مالك؟ قال ما استنى اتباع الحافظ ايه بعد؟ قال الحافظ كذا كذا كذا ورا، ومين اللي قال لك بعد ما لقيت استنى؟ قال فلان اسمه فلان عثمان النجار، قال ربنا يرحم النجاري. من امتى النجار بقى يبكي؟ وإذا قال قاعدين من هذا زي النجاري، زي ما بده العصر بدل من مطوح. طيب دايرك بين الفرق دي واحدة واحدة، خدت بالك انت بيجيب بين الفرق الضالة دي شنو؟ الفرق الضالة دي كلها مدار على كم؟ بتدور على القدرية، الخوارج، الجهنية، النجارية، والمشفية، والغلا والحلولية، يعني تذكروا في السبعة، السبعة دين عليهم مدار الفرق، كل 73 تقدر يشيل كل واحدة ويعرف ليه المعترضة. كان عارف ليه المعترض بتاعه تقدر تعرف هل بيسمع ليه يكون هم الناجين ولا ما بيسمعوا. كان اختبرت كل واحد بجيته ما بيسمع تبقى ما عارف إلا العقيدة الواحدة اللي أشي مع رسول الجماعة. قال بلد الغدرية. قال أما الغدرية فكيف يكونوا موافقين للصحابة وقد طعن زعيمهم أن الضال في أكثر الصحابة وأفقد عدالة ابن مسعود. بل أكثر الصحابة شنو؟ كلهم يكتين جعيب كذا كلهم جعيب وكذا ليه كلهم هزقوا لعاجة. وقال عبدالله ابن مسعود شنو زور كثير في الحديث يقول شنو كون صحابه إلى الضلال. لم يسمع عبدالله ابن مسعود قال من أجل روايته ها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. ماذا أبنى خلافين أخرجوا؟ السعيد ما مطلوب من هذا إنا كل شيء خلقناه بقدر كذا هو أين؟ كل حاجة الله كما قدر إن شنو النكد الموضوع بس لحظة تلك تواقي اليوم والساعة والطقس والجو حتى تحريكك الأرض والأرض وكلامك تحريك الأرض والأرض شيء عما تكبر من الأدب هم عندهم شنو يكون القدرية أما ما كبر من الأشياء دي. عشان كده لا من عبد الله بن مسعود روايته بتثبت القدر وهم دليل القدر عشان كده لقوم الى الصلاه. طيب هل يستوجب يكون على مذهب الصحابه والحال بلغوا اكثر الصحابه والحال انهم عرفوا الصحابه في دليل الاولى عندهم وروايته ان شاء الله الغلط. قال شنو عبد الله بن مسعود؟ يرجع انه الزمن ان شاء الله. كلام صادق. قال شنو كلام ان شاء الله؟ والمجوسي لما جاب القران اختار بالسادة ابنه في البخاري العلس ابن مسعود ابن عباس ليش عمر القمر راجع في السماء انا بشهد ولا بشهد يلا حذيفه وما ذاك منه الا لانكاره معجزات النبي عليه السلام. تلبون الزعيمة الغدرية ها قال ما في هذا إسماعيل من شقيق الأذن ولا هذا إسماعيل قبل شقة ها تقول يقول أنه ممكن للمعجزة والمعجزة كمان أمر خالق العادة تقول بيجر عشان يثبت صدق النبوة لقد جاءتهم رسلهم بشنو لا يبقى المال ما مع الفخذ اللي هي المسارة الطويلة إلى 20 عضلة اللي هي الخطابات الأدلة الطيرانية على الإطار الطابع. ما أريد أن أشير أيوة الفخذ صحيح ما أنا قاعد بين الجد والأم والأخذ ثلاثة مستوية أي ونسمع مع أولين الخليج نسمع إلى التعريف الوجهة مسألة الشهيرة من مسائل الميراث سميت بذلك كانت التخلق بأقوال الصحابة بالله أو لأن الأقوال شايف خرقتها لكثرتها وهي تتعلق بتوزيع الإرث بين أم وجد وأخت واختلف فيها الصحابة والأئمة أما رأي عثمان فقد ذكره المؤلف أعلى وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف وللجد ما ظهر والثلث لفتنا علينا لبارد هذا الكلام ده وقال ابن عباس لا شيء للأخت وهو مذهب شيخ أبي حنيفة وقال زيد بن ثابت ومالك وشافع أحمد للأم الثلث وما بقي يتصيب الجد والأخت في ذكر مثل أبي الأنثيين دي على ذات الآخر باب المعروض الصغير او الجبل الصغير بعد البقوليات ها قال لمن يسمع لم احكم بشهادتهما شهادته في مصافحه لاني لان احدهما فاسد ولا اعرفه بعينه فجائز على عقلي ان يكون علي واتباعه فاسدين والعياذ بالله مخالفين بالنار وجائز ان يكون الفريق الاخر الذين كانوا اصحاب الزمن في النار الوبس الناس الى عائشه قالت فشك في اذان التحريم وطلحه الصغير ومع الشهاده مع شهاده النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام بحول الثلاثه في الجنه ومع دخوله في بيعه الرضوان بما كان رضي الله وفي جمله الذين قال الله تعالى بهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت شجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثارهم فتحا قريبا يستغيثون هم مع عليه الصحابه مع يامن وكان عمرو بن عبيد يقول الغدريه يا شيخ من المعتزله يقول ما بقول واثق واثق يعود للتبغيين عمرو بن عبيد يقول بشير كان به واثق في فريقين الجمل جماعه علي وجماعه شيخ مصري العاشر وزاد عليه الغول بالقتل على قسم كل فرقه في بلاد القتيل ذاك يشوف يقول واحد فاز لكن ما بعرفه دخل كل المصالح وذلك أن وافرة إنما قطع بجزء أهل الفريقين ولم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب علي والآخر من أصحاب الزمن وقبل شهادة رجلين من أصحاب علي وشهادة رجلين من أصحاب الزمن وقال عمرو بن عبيد لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أهل الفريقين أو كان بعضهم من حزب على بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل نفر بجال ما يقول نفر بجال ما يقول لكن كيف الشهادة اثنين بجال واثنين بجال لأن تلك أبعام إلى الله يأبع أحكام شرعية فاعتقد فسق السيدة جميعا وواجب على أكله أن يكون علي وابنه وابن عباس وعمار وأبو أيوب الأنصاري وخبيب بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بمنزلة شهادة رجلين عدلين وسائر أصحاب أصحاب علي مع طلحة والزبير وعائشة وسائر أصحاب الجبل قالوا بالمفاسقين مخلفين بالنار وفي من الصحابة ألوف وقد كان مع خمس وكان مع علي 25 غدريا وأكثر أصحاب أحد ها و600 من الأنصار وجمال المهاجرين الأولين يقول أن يبقى جميع قرنا ما يجب أن يكون مواقف إلى الصحابة وقد كان أبو الهذيل والجاهز وأكثر الخدرية في هذا الباب على رأي واسل بن عطاء دين شو كلام هذا جاهز المعتدين كلام عظيم مرص فكيف يكون مقتديا بالصحابة من يفسق أكثرهم ويراهم من أهل النار ومن لا يرى شهادتهم مقبولة كيف يقبل روايتهم ومن رد روايتهم رد شهادتهم خرج عن سمتهم خرج من جماعتهم ومتابعتهم إنما يبتلي بهم من يعمل بروايتهم ويقبل شهادتهم كدأب أهل السنة وجماعة ذلك يلا فالمعلمة القدرية كما الخوارج معلومة قليلة نور الإنسان وأما الخوارج فقد أكفروا عليا وابنيه وابن عباس وأبا أيوب الأنصاري وأكفروا علي عثمان وعائشة وطلحة والزبير وأكفروا كل من لم يغالب عليا ومعاوية بعد التحكيم وأكفروا كل ذي ذنب من الأمة ولا يكون على فم الصحابة من يقول بتكفير أكثرهم حتى ابنا ما حدثوا ما شعروا ده يورينا الآن ذلك كلهم ما بيستوى أن يكونوا جنو هم أهلياتهم السنة والجماعة وأما الغلا من الروابط كالسبعية والبيانية والمقيمية والمنصورية والجناحية والخطابية وسائل الحلولية فقد بينا خروج من جهة الإسلام. قال لي مرة مرة شايف قال وبينا أنه بعداد عبدة الأصنام أو بعداد شنو الحلولية يقول الله جل مخلوقات بناتهم من النصارى وليس لعبدة الأصنام ولا للنصارى وسائر الكفر بالسحارة القصوى ونحو الله. طيب الدين ثاني ولد قالوا أما الزيدية منهم كل شنو بيذكر الكعبين أشياء الزيدية منهم فالجارودية منهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة ولا يقتدي به من يكفر أكثرهم بيجن جماعة من الزيدية جبل القرآن والسليمانية والبطرية من الزيدية يكفرون عثمان أو يتوقفون به أن يكفر أو لا ويفسرون الناصرية لا تنصرون ويكفرون أكثر أهل الجمل وأما الإيمانية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى علي وابنيه ومقدار 13 منهم بس. أجل يبقى لمنهج الصحابة ما بقى. وزعمت الكاملية منهم أن علي أيضا ارتدت وكفر بترك قتالهم فكيف يكون على سمت الإيمان على طريقة الصحابة ما يقول بتفكيره ثم نقول كيف يكون الرافضة والخوارج والقدرية والجهمية والنجارية والبكرية والضرارية موافقين للصحابة وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئا مما روي عن الصحابة في أحكام الشريعة ما قد لين يشر الصحابة لامتنائهم من قبول روايات الحديث والصيغ والمقالات ليش نو من اجل تكفير لاصحاب الحديث الذين هم نقره الاخبار والاثار ورواه التواريخ والسير ومن اجل تكفيرهم فقهاء الامه الذين ضبطوا اثار الصحابه وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابه ولم يكن بحمد الله ومنه في الخوارج ولا في الروافض ولا في الجهميه ولا في القدريه ولا في المجسمة ولا في سائر أهل الأحواء الضالة إمام الفقه الأخلاقي كلهم قراء ساكت جاءت أعمال هي الأشواعية ولا إمام في الحديث ولا إمام في الفقه والنحو ولا موثوق به في نقل المغازي زول بس موثوق به بس ينقل الخبر ساكت المغازي الطالبات والسير والتواريخ ولا إمام في الوعد والتذكير ولا إمام بالتعويل والتفسير وإنما كان أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروايات الواردة عن الصحابة في أحكامهم وسيرهم لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل الرواية وبان من هذا أن المقتدين للصحابة من يعمل بما أصح بالروايات الصحيحة في أحكامهم وسيرهم وذلك سنة أهل السنة دون ذوي البدعة وصح بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة المقتدين لأصحابه والحمد لله على ذلك. اتصل يا عمر لنا انه على طول جوا دول انا دي كده لانه قلنا الفرق كلها تدور حول شنو اتصل عليه واتصل عليه كل الفرق ترجع عليها وكل فرقه منهم الا هم كفروا له طيب هل يا امه بيقوموا زي ما انا قال هم الذين على ما انا عليه واصحابي هم اقصوا عشان كده ما بيستاهل يقولوا هم يا هم لأنه هذا الوصف ما وصفه. الآن وصلنا الحتة بتاع شنو؟ أن الملخص الكتاب ده يعني بس الأوراق الأربعة اللي كانت فقط يعني